بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا والشكر لله شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي والله لقد أرسلنا رسلا إلى أمم كثيرين من قبلك يا محمد، فأخذناهم بالبأساء والضراء. طبعا في الكلام حذف معلوم تقديره، فأخذناهم بالبأساء والضراء أي فكذبوا وكفروا، فأخذناهم وأهلكناهم بالبأساء والضراء. إذن المحذوف دل عليه المعنى فأخذناهم أي فكذبوا وكفروا، فأخذناهم وأهلكناهم بالبأساء والضراء. البأساء يعني الفقر والضيق في العيش، والضراء يعني الأمراض والأسقام والآلاء. ولذلك قال أبو حيان: هذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن عادة الأمم مع رسلهم التكذيب والمبالغة في قسوة القلوب حتى هم إذا أخذوا بالبلايا لا يتذللون لله ولا يسألونه كشفها. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لعل للتعليل، أي لأجل أن يتضرعوا إلى الله ويخشونه ويخشعون. نعم. وهذه الآية فيها فائدة عظيمة، وهي فائدة من فوائد البلاء. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله فوائد البلاء، وذكر منها هذا الأمر، وهو أن الله عز وجل يبتلي عباده لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعون. التضرع ما هو؟ اللجوء والخشوع والخضوع لله عز وجل والإنابة وترك المنكرات والرجوع للطاعات، هذا هو الخضوع، هذا هو التضرع، يتضرع إلى الله ويرجع إلى الله عز وجل. وهذا من فوائد البلايا وفوائد البلاء. والبلاء له فوائد ذكرها ابن رجب رحمه الله، منها هذا الأمر. ولذلك يقول رحمه الله: ومن لطائف البلايا أنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله والوقوف ببابه والتضرع له والاستكانة. قال: وذلك من أعظم فوائد البلاء، وقد ذم الله من لا يستكين له عند الشدائد، فقال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالمؤمن، انتهى كلام ابن رجب، فالمؤمن يرجع إلى الله عز وجل عندما يصاب بمصيبة وعندما يصاب ببأساء أو بضراء، خلاف لبعض الناس قد يصل به أو تصل به قسوة القلب، كما هؤلاء أنه لا يتضرع حتى إذا أصيب بالبلاء لا يتضرع ولا يرجع إلى الله عز وجل. قال ابن رجب: وفي بعض الكتب السابقة: إن الله لا يبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه. وقال سعيد بن عبد العزيز: قال داود: سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء وسبحان مستخرج الشكر بالرخاء. وقال ثابت: إذا دعا الله المؤمن بدعوة وكل الله جبريل بحاجته فيقول الله: لا تعجل بإجابته فإني أحب أن أسمع صوت عبدي المؤمن. إذن البلاء له فوائد

تجعل القلب لا يستفيد أبدا ولو رأى من الآيات ما رأى. وماذا قال الله عز وجل في بني إسرائيل؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، مع أنهم رأوا آية عظيمة حينما قام المولود، رأوا المقتول كما في سورة البقرة، في قصة البقرة، ومع ذلك لم يعتبروا. لماذا؟ قسوة القلب. والآن الناس يرون الأموات والأمراض كالسرطان الذي أكل الناس، ويرون سرعة الأيام، ويرون تغير الأحوال، ومع ذلك الناس إلا ما رحم الله، الناس في إقبال على الدنيا، إدبار عن الآخرة، إقبال على أكل الحرام والمحرمات بأنواعها، وهذا إنما بسبب قسوة القلب، حيث يرون المحرمات عبر الشاشات وعبر القنوات المحرمة، وحيث يفعلون الحرام ويرتكبون الحرام وأكلوا الحرام، فأثر ذلك في قلوبهم، فأصبح القلب قاسيا لا يتأثر ولا يتعظ. يقول لي كبير سن، شايب كبير من كبير السن، يقول كان فلان إذا مرض كل الناس يسألون عنه من قلة الأمراض، يقولون فلان مريض، فتجد الناس كل الناس يسألون عن فلان من قلة المرض. الآن من كثرة الأمراض ما تدري فلان مريض أو فلان مريض، حتى يقولون فلان مات، فلان فيه سرطان وفلان فيه سرطان وفلان فيه مثلا جلطة إلى غير ذلك، وكثرة الموت إلى غير ذلك. الناس الآن يرون بأم عيونهم، الناس ترحل يوميا، أصلا أصبح الحديث في كثير من المجالس من مات ومن مات. فقسوة القلب حذر الله عز وجل منها، قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، وهو من صفات أهل الكتاب. قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فوصف أهل الكتاب بالقسوة ونهانا عن التشبه بهم. ولذلك الآن أهل الكتاب واليهود هم أقسى القلوب، فهم يبحثون عن الدنيا، وأهل كتم للعلم، وقليل من يؤمن منهم، وأهل حسد وبغي كما هو معلوم على مر الدهور والأزمان. فما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله عز وجل. وقد ذكرنا لكم أسباب قسوة القلب، وأول هذه الأسباب نقض العهد كما مر معنا في سورة المائدة. قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فمن أسباب قسوة القلب نقض العهد، وقد نقض العهد، فذلك العالم يكتم العلم، وذلك العالم يبيع دينه ويبيع ويحرف في الفتوى ويحرف في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أمير أو من أجل دولة أو من أجل مال أو من أجل مكانة. نقض للعهد، لأن العالم يجب أن يبين ولا يجوز له أن يكتم العلم، وقد نقضت العهود في هذا الزمان كما لا يخفى عليكم. قال ابن عقيل يوما في موعظته يا من يجد في قلبه قسوة احذر أن تكون نقضت عهدا، فإن الله يقول فبما نقضهم ميثاقهم. الثاني طول الأمل. الدليل قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ولذلك طول الأمل أيها الإخوة كما قال علي رضي الله عنه، طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق، وطول الأمل مرض خطير. قال الحسن البصري ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. ولذلك ليس هناك أنفع للقلب من قصر الأمل، وقصر الأمل هو العلم بقرب الرحيل. فطول الأمل مرض أصيب به الناس بسبب ماذا؟ الانفتاح عن الدنيا، أصبح كلام الناس في الدنيا، هذا ينظر لمن فوقه، وهذا ينظر للغني الفلاني، وهذا ينظر لأصحاب الأموال، فأصبح الناس ينظرون إلى من فوقهم في أمور الدنيا، مع أن الحديث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو لا تنظر لمن هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ولكن عكست هذه الآية عندما رحم الله فأصبح الناس ينظرون لمن هم فوقهم فانشغلوا في الدنيا وطال أملهم. ولذلك لماذا نكره الموت؟ لأننا عمرنا الدنيا ولم نعمر الآخرة. طول الأمل نسأل الله السلامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام خطب والشمس قد قاربت على الغروب، فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما بقي من دنياكم إلا كما بقي من هذا اليوم. قصر أمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قصر الأمل، العلم بقرب الرحيل، العلم بأن الإنسان إذا أصبح ربما لا يمسي، إذا أمسى ربما لا يصبح. كم من إنسان بالصباح بقصره وفي المساء قد كان ساكنا بقبره. قصر الأمل معناها توفيق من الله عز وجل، فإنه يقود إلى الطاعات وإلى العبادات، إلى سرعة التوبة، إلى أداء الحقوق إلى أهلها. لأن الإنسان لا يعلم متى يموت، يفاجئه الموت، ربما يموت هذا اليوم، ربما يموت في أي لحظة. فيقوده ذلك إلى ماذا؟ إلى النشاط في العبادة. يقوده ذلك إلى ماذا؟ إلى الاستعداد للآخرة. يقوده ذلك إلى ترك المعاصي. يقوده ذلك إلى ماذا؟ إلى ترك الحسد والبغضاء. يقوده ذلك إلى عدم التعلق بالدنيا والتعلق بالآخرة. لأنه مسافر، في أي لحظة من اللحظات سوف يودع هذه الدنيا. نعم. ولذلك وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلذلك أحسن علاج لقسوة القلب، أحسن علاج للإنسان لينشط في الطاعة، أن يعلم قرب الرحيل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذه من اللذات. لماذا؟ لأن الإكثار من ذكر هذه من اللذات يقطع على العبد طول الأمل، ويقطع على العبد التعلق بالدنيا. فإنه إذا تذكر أنه في أي لحظة من اللحظات سوف يودع هذه الدنيا وسوف يتوقف القلب، فإنه ينشط في الطاعات والأعمال الصالحات التي تقرب إلى رب الأرض والسماوات. إذا نسي قصر الأمل، إذا نسي الموت وتعلق بالدنيا، بدأ ينافس في الدنيا ويحب من أجل الدنيا ويبغض من أجل الدنيا ويعطي من أجل الدنيا، ويصبح همه الدنيا، فيقسو قلبه، فلا يعتبر ولا يتعظ ولا ينزجر. يسمع آية أو يسمع ما يحدث في العالم من كثرة موت ومن أمراض ومن زلازل ومن براكين، فلا يعتبر ولا يتعظ، نسأل الله السلامة. فطول الأمل سبب لقسوة القلب. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص وأن يحذر من طول الأمل، فهو مرض انتشر في الناس. نعم. ومن ذلك كثرة الأكل، لا سيما إن كان من الشبهات أو الشهوات. قال بشر: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الأكل وكثرة الكلام. الرابع: كثرة الذنوب. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال بعض السلف: البدن إذا عري رقى. وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. قال ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. نعم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فقسوة القلب مانع من التضرع والرجوع إلى الله عز وجل. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، أي حسن لهم الشيطان المعاصي والإصرار على الضلال. والمراد بالشيطان الجنس، وليس المراد شيطانا واحدا. وقد ذكر الله عز وجل تزيين الشيطان في آيات. قال الله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وقال الله تعالى: وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فلما نسوا ما ذكروا به، هل يعاقب الإنسان على النسيان؟ لا. هل يعاقب على النسيان؟ لا. هنا يقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. الترك، المراد بالنسيان هنا الترك. نسوا الله فنسيهم، ما معناها؟ تركوا الله، تركوا طاعة الله فنسيهم، تركهم. فلما نسوا ما ذكروا به، أي فلما تركوا وأعرضوا عما جاءهم من التذكير وجعلوه وراء ظهورهم، فالنسيان هنا الترك. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي فتحنا عليهم أبواب الرزق والرخاء والأنعام وكل ما يختارون. لماذا؟ نعم، استدراجا. وهذا أعظم الاغترار أيها الأخوة، أعظم الاغترار، أن الإنسان مقيم على المعاصي يحارب الله، والله عز وجل يعطيه من الأنعام، فيظن أنها ماذا؟ توفيق. يرى أنه أهل لذلك، وأنه موقر عند الله، وأن له مكانة عند الله عز وجل، وهو استدراج. إذن متى نعلم أن هذا استدراج؟ إذا رأيت الرجل يعصي الله تبارك وتعالى ويحارب الله عز وجل بالمعاصي والمنكرات، وقد فتح ويعطيه الله عز وجل من النعم، فاعلم أنما هو استدراج. ولذلك كان بعض السلف إذا جاءته النعم يقول: نخشى أن يكون استدراجا. نعم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، نعوذ بالله، نخشى أن يكون استدراج، تخلف عن صلاة الفجر، إقبال على المحرمات، إقبال على الدشوش المحرمة في كل بيت، البلاء، الولاء والبراء ضعف عند الناس، تعظيم الكافر، وأمثلة كثيرة لا أريد أن أذكر لأن وقت درس تفسير، انتشر عند الناس أمور لا يعلمها إلا الله، فنخشى أن يكون استدراجا. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ولذلك قال: حتى إذا فرحوا، فرح بطر ومرح. وهذا الفرح مذموم أو محمود؟ مذموم. لماذا؟ لأن الفرح على المعصية مذموم، كما قال الله تعالى: إن الله لا يحب الفرحين، وهو الفرح على المعصية. قال القرطبي: معناه بطرا، وأشروا وأعجبوا وظنوا أن ذلك العطاء لا يبيد، وأنه دال على رضا الله. أخذناهم بغتة حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الأموال والأولاد والرزق، أخذناهم بغتة، أي أهلكناهم فجأة من غير مقدمات. وهذا أشد ما يكون من العذاب، أن يؤخذوا على غرة وغفلة وطمأنينة، ليكون أشد لعقوبتهم وأعظم لمصيبتهم. فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير. جاء في المسند عن عقبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبة، أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. وإذلك الحسن له كلمة جميلة يا أخوان، يقول: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. يعصي الله ويحارب الله ويعطى الخيرات ولا يرى أنه استدراج. نعم، قال: هذا لي. نعم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، أي أهلكوا واستؤصلوا عن آخرهم، والدابر الآخر، والمعنى قطعوا عن آخرهم. يقول أبو حيان: هذه العبارة عبارة عن استئصالهم بالهلاك، والمعنى فقطع دابرهم، ونبه على سبب الاستئصال بذكر الوصف الذي هو الظلم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، لماذا قطع دابرهم؟ بسبب الظلم. هذا السبب. حمد، من نوع الظلم هنا؟ الشرك. والشرك يسمى ظلما. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، والآيات كثيرة في تسمية الشرك ظلم في القرآن العظيم. والحمد لله رب العالمين. على ماذا يحمد الله عز وجل؟ يحمد على كل شيء، ومن ذلك يحمد على نصر الرسل وإهلاك الظالمين الكافرين، فإنه بذلك تتبين آياته وإكرامه لأوليائه وإهانته لأعدائه وصدق ما جاء به المرسلون. فالله عز وجل يحمد على ذلك. وفي الآية تعليم المؤمنين كيف يحمدونه سبحانه عند نزول النعم التي من أجلها هلاك الظلمة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فإنهم أشد على عباد الله من كل شديد. إذن وجوب حمد الله على هلاك الظلمة، وأنه من أجل النعم وأجزل القسم. نعم. ولماذا كان هلاكهم صراحا؟ لأن الظلم تغيير للحقوق وإبطال للعمل بالشريعة، فإذا تغير الحق والصلاح جاء الدمار والفوضى وافتتن الناس في حياتهم، فإذا هلك الظالمون عاد العدل وهو ميزان قوام العالم. هذه الآيات فيها، وهي آيات عظيمة فيها فوائد. من فوائدها إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسل، كما قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. ومن فوائد الآيات أن الله عز وجل أرسل الرسل، لماذا؟ إقامة للحجة. ومن فوائد الآيات أن الله يبتلي بالبأساء والضراء من أجل أن يلحق الضرر بالناس، لا لحكمة، لعلهم يتضرعون. فكم من إنسان مرض فصار خيرا له، وأنا قلت لكم القصة المشهورة، أعرف شخص لا يصلي فمرض بجلطة فبدأ يصلي حتى الآن والحين يصلي. فالله عز وجل يبتلي العباد بفقر، بمرض، بغيرها بأنواع الأمراض والبأساء، لعلهم يرجعون، لعلهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآيات أن الأخذ قد يكون بالبأساء وقد يكون بالضراء. طيب، الخوف والجوع إلى غيره، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. من فوائد الآيات إثبات الحكمة في أفعال الله. ما رأيكم؟ نعم، لعلهم يتضرعون. وكون الأفعال والأحكام تصدر عن حكمة يدل على كمال الفاعل والمشرع. لكن هل يلزم كل فعل تكون الحكمة معلومة لنا؟ لا. وذكرت لكم أمثلة في الدرس الماضي، كثير من الأمور الناس يعترضون عليها، والله عز وجل له الحكمة البالغة. فليس كل أمر نعرف حكمته، والأمثلة على ذلك كثيرة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، مع كل الناس يريدون أن يكون عندهم أموال كثيرة. وابن آدم إلا ما رحم الله إذا ملك الأموال الكثيرة واغتنى طغى وتجبر. وإذا جاء في أثر لكن لا يصح أن من الناس لا يصلحه إلا الفقر، لو غنيته لفسد والعكس. من فوائد الآيات وجوب التضرع إلى الله. من الناخذة؟ لعلهم يتضرعون. إذن وجوب التضرع إلى الله والالتجاء إلى الله والرجوع إلى الله والتوبة إلى الله عز وجل. من فوائد الآيات، وهو من أهمها هذه الفائدة والفائدة التي تليها، خطر قسوة القلب، وأنها سبب مانع من التضرع والرجوع إلى الله عز وجل. ولكن قست قلوبهم، كما في سورة البقرة، ولكن قست قلوبهم. وهنا ولكن قست قلوبهم، وفي البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ففي خطر قسوة القلب وأنها مانع من التضرع والرجوع إلى الله عز وجل. ذكرنا لكم في الشرح أن قسوة القلب لا يعتبر ولا يتعظ ولا يرجع إلى الله عز وجل. وقد رأيت بأمي عن من عيني رجل يدخل المقبرة، وحينما دخل باب المقبرة وهو يدخن يعني جعل الدخان تحت رجليه ودخل داخل المقبرة أيها الأخوة. تخيل حتى في هذه اللحظة عند باب المقبرة يدخن، كان يدخن في سيارته ومسك سيجارة ويدخن حتى وصل إلى باب المقبرة، فلما دخل مع الناس وضعها تحت رجله وقضى. وأين ذهب هو؟ ذهب إلى مقبرة إلى موت، أصلا يعتبر ويتعظ ويرجع، لكن هكذا قسوة القلب، نعوذ بالله من قسوة القلب. ومن فوائد الآيات إثبات قسوة القلب بعد لينة، ولكن قست قلوبكم. وكما تعرفون أن من أسباب رقة القلب وعدم قسوة القلب كثرة ذكر الله، كثرة الموت، ذكر الموت، مصاحبة الأخيار، قراءة القرآن بالتدبر، وقيام الليل بالأسحار. ومن فوائدها أن الشيطان يزين لبني آدم سوء العمل. نعم. ومن فوائد الآيات خطر الظلم، وأن الهلاك يكون بسبب الظلم. فأهلكناهم بذنوبهم، قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه. نعم. ومن فوائد الآيات على الإنسان يحذر عقوبة الله إذا من عليه بتيسير أمور الدنيا فلا يغتر بهذا، قد يكون استدراجا، وخاصة إذا كان مقيما على المعاصي، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومن فوائدها أن الذي بيده الرخاء والشدة هو الله عز وجل، وفيها الحذر من الفرح المذموم وهو الفرح بمعصية الله عز وجل. أما فرح الإنسان بأمور مباحة أو بأمور الدين فهذا لا بأس به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وفيها أن من أشد العذاب أن يأتي بغتة. نعم. وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.